المشتري يأخذها ايش يسوي فيها؟ فاتت عليه مصلحته ولا لا؟ فاتت مصلحته. يقولون حينئذ هو دين على البائع وحق للمشتري والعقد ماض. هنا المشتري بين احد نظرين، ان شاء اخذ الثمن لفوات المصلح، وان شاء اجل الاستلام الى العام القابل ويستلمها في اول ذي الحجة على الموعد الذي اتفق عليه اولا، وفيه تحصيل المصلحة التي فاتت. في النصر هذه يا جماعة ولا؟ هكذا يقول مالك في من اشترى من رجل سلعة على اجل معين فاخلفه البائع ولم يسلمها في الاجل، ثم جاءه بعد فوات الاجل بسلعته، واراد المشتري ان يرجع وان يفسخ البيع، يقول مالك ليس له ذلك. لكن نعلم بان هذا ليس على الاطلاق، ليس له ذلك ما لم تفوته مصلحة الشراء. المقابل من هذا، لو ان البائع مشروط عليه ان يسلم السلعة بعد 6 اشهر، ولكنه بعد 2 شهر جاء بالسلعة، المشتري يلزم باخذها ولا ليس ملزم؟ ها ايش يقول يا جماعة؟ طب انت بقى تسأل انا اجيب لك هي خدها هي. انت مأجل 6 اشهر لكن انا جبت لك هي من بكرة من 2 شهر، واعفيك واقدم لك المصلحة من 2 شهر، هل يلزم المشتري على اخذها لانه قدم الوعد او لا يلزم باخذها؟ يلزم، يلزم. اللي يقول يلزم يدفع صابه 1 2 3 4 والله جملة. اللي يقول ما يلزم والله كثرة غلبوكم. يقول العلماء لا يلزم المشتري ان يأخذ السلعة قبل الزمن المعهود، ولنفرض انه اشترى منه 1000 رأس من الغنم على ان يأتيه بها بعد 6 اشهر، وسلم وانتهينا وراح للبنا وتداول معه على ان يبني له حظيرة ل1000 شاة مهيئة بلوازمها، فقال ما يمكن ابنيها قبل 6 اشهر، اتفقنا على تسليم الحظيرة 6 اشهر، بعد 2 شهر جاب له 1000 رأس، فين يوديها؟ يحطها في البيت؟ يخليها في الشارع؟ المشتري جعل الوعد بينه وبين البائع لمصلحة ولحفظ السلعة، او ان سوقها الان ملوز، هو اشترى منه 1000 شاة من اجل جعل الموعد وقت الضحية، فراح جاب له هي في شعبان، وش يسوي فيه؟ ما هو محلها، ويقعد يعلفها لغاية ذاك الوقت، لا هو عامل حسابه انه ما يتكلف لها علف ولا تمرض عنده ولا تموت ولا يسوي لها شيء ولا يجيب لها خادم وراعي ويسقيها ويسويها، لا هو اشتراها على ان يستلمها في اول ذي الحجة. لماذا؟ لانه سيوزعها في 10 الايام هذه، فتجيب له هي من قبل 4 اشهر تحملها وتكلفها في نوديها. ولهذا في المقابل الصورة الاولى مالك يقول اذا عجل البائع السلعة وقدمها، اذا اخر البائع السلعة عن موعدها وجاء بها بعد الموعد، المشتري ملزم باستلامها، صرف النظر عن قلنا مصلحة ذا. واذا عجل البائع بالسلعة وجاء بها قبل موعدها فالمشتري ليس ملزما باخذه. فهمنا الصورتين هذول؟ نعم. تجي اللي بعدها ولا ها؟ الصورتين المتقدمتين، لا تبع ما لا يأويه تأويه الى ايش؟ الى رحلك. ترى هذه صورة منتشرة في السوق، يجي انسان لانسان يقول يا فلان ابغى سيارة،